إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، من أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فهذا هو المجلس الثامن في شرح والتعليق على الكتاب 32 ضمن مسار الدورات العلمية في برنامج طريق العلماء، الذي نسأل الله عز وجل أن يجعله مباركا ونافعا لملقيه ومتلقيه، إنه جواد كريم. وكنا في المجلس الماضي توقفنا في باب السهو عند قوله رحمه الله: ومن نفخ في صلاته فلا يشتغل بالحمد فساهيا سجد بعد السلام، وإن كان عامدا بطلت صلاته. النفخ في الصلاة، هذا يتكلم لنا رحمه الله مصنف هنا عن حكم النفخ في الصلاة. والنفخ هذا إما أن يكون بالفم كما ذكر بعض الشراح، وإما أن يكون بالأنف، فإن كان بالفم فهو بمنزلة الكلام إذا فهم منه إذا فهمت منه حروف الهجاء، وبالتالي إذا كان سهوا فلا يبطل، لأن الكلام سهوا لا يبطل، وإذا كان عمدا فإنه يبطل. وأما إذا كان نفخا بالأنف فإنه لا يبطل عمده ولا سجود في سهوه، هذا إذا كان بالأنف. وبعضهم بعض علماء المذهب قيده بأن لا يكون عبثا وإلا جرى مجرى الأفعال كثر، يعني قد يبطل. ثم قال رحمه الله: من عطس في صلاته فلا يشتغل بالحمد ولا يرد على من شمته ولا يشمت عاطسا، فإن حمد الله فلا شيء عليه. إذا عطست في صلاتك يقول لك المطلوب منك ألا تحمد الله عز وجل، لأن في الصلاة شغلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الصلاة لشغلا. وإن عطست إن حمد الله فلا شيء عليه، وقد جاء هذا في المدونة أنه يحمد الله سرا في نفسه، ولعل في بعض روايات حديث معاوية ابن الحكم السلمي الذي سنذكره أن الصحابية حمد الله لما عطس، ولكن لا تشمت، أي لا ترد على من عطس حتى لو هو حمد، أنت لا تشمت، أي لا تقول له يرحمك الله، وإلا فإن صلاتك قد تبطل، لأن فيها خطابا تبطل يرحمك. فالدعاء يجوز في الصلاة أو يشرع، لكن من غير أن يكون فيه خطاب لأحد متوجه إليه. والدليل على هذا حديث معاوية بن الحكم السلمي المعروف، أنه كان هو يعني كان، لأنه معروف أنه في أول الإسلام كان الكلام في الصلاة جائزا، وحينئذ كان معاوية بن الحكم السلمي يريد، يعني كأنه من الأعراب أو كذا، وذهب وجاء، وكان الكلام قد نسخ وهو لا يدري، ولهذا عطس صحابي وورد أنه حمد الله، فقال له يرحمك الله، فحد الصحابة النظر إليه، يعني ينكرون عليه أنه كيف يتكلم في الصلاة ولا يدري، فقال: ويل ثكل أمياه، ما لكم تنظرون إلي، يعني زاد الطين بلة كما يقولون، لا يدري هو، يقول: لماذا تنظرون إلي هكذا؟ تكلم بكلام طويل يعني، وهو لا يدري أن الكلام قد حرم في الصلاة. فصار الصحابة يضربون على أفخاذهم، فعرف أنهم يسكتونه فسكت. وبعد الصلاة قال: بأبي هو وأمي ما زجرني ولا كهرني، أو كما قال، وإنما قال له: إن هذه الصلاة لا يصح شيء فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح وإلى آخره. فهذا الحديث يدل على ما أنكر على الصحابة إنكارهم عليه التشميت، فدل على أن المصلي لا يشمت، لأن المصلي لا يشمت أحدا. وأخذ العلم أيضا من هذا قياس سهو في الكلام على الجهل، هذا تكلم وهو جاهل، فلم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة، حتى الوقت باقي ما أمره بذلك. قال: ومن تثاءب في الصلاة سد فاه. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا تثاءب أحدكم في الصلاة فقال ها ها فإن الشيطان يضحك، قال: فليكذب ما استطاع، فليكذب، فليكذب ما استطاع، يعني يقاوم مثلا، والله أعلم، ويمنع ما استطاع. قال فإن الشيطان أيضا في رواية قال الشيطان يضحك، والشيطان يدخل أيضا، ولهذا يكذب ما استطاع، ولهذا قال من تثاءب في الصلاة سدفاه ولا ينفث إلا في ثوبه من غير إخراج حروف. يقول إذا لا ينفث إلا في ثوبه من غير إخراج حروف، أحيانا يكون عنده شيء يضطر لإخراجه، والنبي صلى الله عليه وسلم قد ورد عنه إذا بدرت بأحدكم بادرة فليقل هكذا، وأخذ شيئا مثلا من ثوبه وتفل فيه ثم عرك بعضه ببعض، فقال لك هذا ينفث في ثوبه لئلا مثلا يوسخ المسجد، أو يعني لئلا يكون شيء، أو إذا معه شيء مثلا ينفث فيه من غير إخراج حروف لئلا يشبه الكلام يعني. وقال بعض الشراح يجوز إن كان لضرورة إن ضايقه سؤال أو نحو ذلك، وإلا بطلت صلاته. ثم قالوا من شك في حدث أو نجاسة فتفكر في صلاته قليلا ثم تيقن الطهارة فلا شيء عليه. معلوم أن المالكية رحمهم الله يرون أنه قبل الصلاة إذا شككت في طهارتك فيجب عليك أن تتوضأ، وقد مر هذا، لكن إذا شككت وأنت في الصلاة فلا يقولون تنصرف مباشرة، وإنما تنتظر وتتأمل وتتفكر حتى تتذكر هل توضأت أو لا، هل أحدثت أو لا، وحينئذ تتم صلاتك إلى نهايتها. إذا لم تتيقن أنك إذا لم تتذكر أنك أحدثت فتتم، ثم بعد ذلك لا يخلو حالك من إحدى ثلاث حالات: إما أن تتذكر أنك على طهارتك فصلاتك صحيحة، وإما أن تتذكر أنك قد أحدثت فصلاتك باطلة وهذا واضح، وإما أن لا يتبين لك شيء فأيضا عليك إعادة الصلاة، لكن أثناء الصلاة لا تقطع. وبهذا قد يجيب المالكي عن حديث عبد الله بن زيد الذي فيه يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، لكن يعني ظاهر الحديث مع ظاهر أحاديث أخرى، حديث أبي هريرة عند مسلم حتى في يعني ظاهره حتى خارج الصلاة أنه لا يبطل الشك، وهذا هو قول جمهور أهل العلم كما تقدم في غير موضع. وكذلك إذا شك في نجاسة فالأصل عدمها، النجاسة أمرها أخف، فإذا يعني فهو يقول إذا تفكر قليلا ثم تذكر أنه طاهر أو أن ثوبه طاهر أو كذا فلا شيء عليه، وهذا واضح، بل هناك ما هو أبلغ من إيش من ذلك كما ذكرناه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، لكن إذا شك إذا استمر على شكه في الحدث فصلاته باطلة إذا لم يتبين له شيء، وينظر في ذلك في الحدث في الخبث. ثم قالوا من التفت في الصلاة ساهيا فلا شيء عليه، وإن تعمد فهو مكروه، وإن استدبر القبلة قطع الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الالتفات في الصلاة فقال كما في صحيح البخاري: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، فلا ينبغي للعبد وهو واقف بين يدي الملك العزيز الجبار أن يلتفت عن الله عز وجل إلى غيره، لكن يستثنى من هذا إن كان لحاجة فهذا شيء آخر، لكن من غير حاجة لا يلتفت. طيب فإن التفت فهو مكروه، ثم هذا الالتفات على درجات، فقد يلتفت بوجهه فقط، وقد يلتفت وقد ينظر بعينه أولا، وقد يلتفت بوجهه، وقد يلتفت بوجهه وصدره. وعند المالكية صلاته لا تبطل ما دامت رجلاه إلى القبلة، حتى لو التفت بجسده وكذا مكروه لكن صلاته لا تبطل، أما إذا انحرفت رجلاه عن القبلة بطلت صلاته لأنه ترك شرطا من شروط الصلاة وهو استقبال القبلة. بعض أهل العلم حتى الصدر يشددون فيه، ولهذا لا ينبغي أن يأمر الرأس، فهذا أمره أخف لكنه مكروه، لا ينبغي أن يفعل من غير حاجة، أما إذا كان لحاجة فأمره يعني هناك بعض النصوص التي يعني قد تدل على أنه لا شيء عليه. ولهذا قال وإن استدبر القبلة قطع الصلاة، يعني إذا زالت رجلاه عن القبلة. طيب ثم قال ومن صلى بحرير أو ذهب أو سرق في الصلاة أو نظر محرما فهو عاص وصلاته صحيحة. هذه تسمى مسألة انفكاك الجهة في النهي، هو النهي أصلا يقتضي الفساد، لكن إذا انفكت الجهة عصى وصح العمل. فالنهي عن هذه المحرمات مثل لبس الذهب والحرير والسرقة ليس مرتبطا بالصلاة خاص، وإنما هو منهي عنه في كل حال، ولهذا إذا فعل الأشياء التي ليس منهيا عنها في الصلاة خاصة أثم وصحت صلاته، أثم من جهة فعل المحرم وصحت صلاته مع الإثم. مثال ذلك إذا صلى بحرير وهو رجل، طبعا معروف أن الرجال لا يجوز لهم لبس الحرير، إذا صلى بحرير أثم للبس الحرير وصحت صلاته ليست باطلة. وكذلك إذا لبس ذهبا وهو رجل يحرم عليه لبس الذهب فيأثم للبس الذهب وتصح صلاته. وكذلك إذا سرق وهو في الصلاة، مثلا إنسان يصلي صلاة حقيقية وهو ناوي للصلاة وكذا، ثم وجد مثلا شيئا، أخذ شيئا من شخص على وجه لا يجوز أو كذا، فيأثم وتصح صلاته. أو كذلك إذا نظر محرما، مثلا جاءت امرأة مارة فنظر إليها نظرة يعني محرمة، فإنه يأثم وتصح صلاته. الصورة طبعا معكوسة، اليمين يسار واليسار يمين. قال وصلاته صحيحة. ومن غلط في القراءة بكلمة من غير القرآن سجد بعد السلام، وإن كانت من القرآن فلا سجود عليه إلا أن يتغير اللفظ أو يفسد المعنى فيسجد بعد السلام، أو فيسجد بعد السلام، يجوز هذا وهذا. الذي يغلط في القراءة إما أن يأتي بكلمة ليست بقرآن أصلا، فهنا سيكون قد زاد في الصلاة كلاما سهوا فيسجد، لأنه سبق معنا أن المالكية يرون أن الزيادة حتى لو لم تكن من جنس الصلاة. وأما إن كانت من القرآن، يعني مثلا أدخل سورة في سورة، فلا سجود عليه لأنه من جنس أقوال الصلاة، إلا أن يتغير اللفظ أو يفسد المعنى. إذا يعني غيره تغييرا معتبرا يعني شديدا مثلا في اللفظ أو أفسد المعنى، فإنه يسجد بعد السلام. يقول قال ومن نعس في الصلاة فلا سجود عليه. إذا كان هناك نعاس خفيف في الصلاة فإنه لا سجود عليه. وقد صح في الصحيح أن ابن عباس صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم قيام الليل وكان ينعس في الصلاة، فيأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بأذنه ولم يأمره، وإن كان هو يعني قد لا يكون قد بلغ، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه فلم يأمره بشيء، لم يقل له اسجد أو كذا، ولا أيضا بطلان للصلاة لأن النعاس لا يبطل الوضوء. وإن ثقل نومه عاد الصلاة الوضوء. إذا وصل إلى درجة النوم الثقيل فالنوم الثقيل يبطل الوضوء، وإذا بطل الوضوء بطلت الصلاة. وأنين بحيث لا يشعر مثلا بما يخرج منه. وأنين المريض مغتفر. الأنين هو يعني ما يصدر من الأصوات من الألم، يعني يقول مثلا هذا إذا كان مثلا يغلب المريض وكذا رغما عنه وكان قليلا فلا يبطل لأنه محل ضرورة كما قاله بعض علماء المذهب. وأما التنحنح قال والتنحنح للضرورة مغتفر وللإفهام منكر ولا تبطل الصلاة بها. التنحنح من أنا تقول فهذا في تفصيل، قال لك للضرورة مغتفر، مثلا قد يكون إنسان وقف له شيء بلغمه شيء ما يستطيع أن يقرأ إلا بهذا، فحينئذ لا بأس به لأنه لمصلحة الصلاة، كان يكون خاصة إذا كان في الفاتحة لأن الفاتحة لا بد من قراءتها. وكذلك إذا كان في إيش في السورة، فالسورة مطلوب شرعا قراءتها، فله أن يتنحنح ليستطيع أن يقرأ. وأما إذا كان عبثا وعمدا بلا بغير حاجة فهو منكر ولا تبطل به الصلاة، إلا إذا كثر فيدخل في الأفعال الكثيرة فيبطل كما قاله بعضهم. قال ومن ناداه أحد فقال له سبحان الله كره وصحت صلاته. يقول يعني كون الإنسان ينادي يجيب من ناداه في الصلاة يعني يقول سبحان الله مكروه في المذهب. هو جاء في بعض يعني أن من نابه شيء فليسبح، وعائشة قالت لما جاءت أسماء قالت ما بال الناس، قالت سبحان الله ونظرت إلى السماء، فنظرت أسماء إلى الشمس قالت آية، قالت نعم، قال لم تقل نعم طبعا بفمها وإنما شارت برأسها هكذا كانت تصلي، لكن يقول لك مكروه في المذهب لكن الصلاة صحيحة. وهذا التسبيح من جنس أقوال الصلاة. أما غير التسبيح فقالوا في تفصيل، إذا قصد به الإفهام مثل هذا التسبيح يكره وتصح، أما غيره فإن كان بمحله وافق محله يعني لا يبطل، وإذا كان في غير محله فإنه يبطل. هذا هو المذهب، يعني إذا اجتلب آية مثلا في غير موضعها لم يكن يقرأ في هذه السورة، فمثلا دق شخص الباب فترك السورة التي هو فيها وقال ادخلوها بسلام آمنين ورفع صوته، هنا تبطل صلاته. لكن إذا كان هو أصلا كان عند هذه الآية فقرأها فلا تبطل صلاته. وهكذا بقية إيش الأذكار. قال: ومن وقف في القراءة ولم يفتح عليه أحد ترك تلك الآية وقرأ ما بعدها، فإن تعذرت عليه ركع. إنسان يصلي فنسي الموضع هذا الآية مثلا، فإذا فتح عليه شخص الحمد لله يعني لقنه قال كذا فواصل القراءة ذكره، أما إذا ما فتح عليه شخص له أن ينتقل إلى الآية التي بعدها ويواصل القراءة. طيب إذا نسي تماما لم يتذكر ما الذي بعده يركع، والنبي صلى الله عليه وسلم عرض له عارض مرة كان يصلي من سورة المؤمنين في مكة بعد أن فتحت، فلما وصل إلى ذكر موسى وعيسى أخذته سعلة فركع كما في صحيح مسلم. قال: ولا ينظر مصحفا بين يديه إلا أن يكون في الفاتحة، فلا بد من كمالها بمصحف أو غيره، فإن ترك يقول لا ينبغي للإنسان أن يصلي بمصحف لأن هذا فيه حركة كثيرة، تفتح المصحف ثم تقلب الصفحات وكذا، فهذا هذه الحركة الكثيرة يعني يخشى منها. نعم جاء عن عائشة أن مولاها كان يقرأ من مصحف، لكن هذا صلاة التراويح النفل واسع، لكن في الفريضة لا يحتاج إلى مصحف إلا في الفاتحة، الفاتحة لأنه لا بد منها، فقال لا بأس حينئذ أن يقرأ من مصحف أو غيره لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وقراءة الفاتحة واجبة. ثم بعد ذلك تكلم عن نسيان شيء من الفاتحة، فقال فإن ترك منها آية سجد قبل السلام، وإن كان أكثر بطل الصلاة. إذا ترك آية واحدة فلا يرى المالكي أنه تبطل صلاته يعني على ما تقرر هنا وفي المتون الأخرى، وإنما يسجد للنقص لأنه يعني قرأ معظم الفاتحة، واليسير مغتفر. أما إذا كان أكثر من ذلك، وبعضهم قال بل إذا كان أكثر من آيتين فتبطل الصلاة لأنه ترك أكثر من آيتين معناها ثلاث يعني قريب من النصف، أكثر من الثلث، والثلث كثير هي سبع آيات، لقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، الله أعلم. قال: ومن فتح على غير إمامه بطل الصلاة. الفتح على الإمام معناها أن يلقنه مثلا إذا نسي أو ينبيه إلى الصواب في القراءة، فهذا قال إذا فتحت على غير إمامك بطل الصلاة. مثلا إنسان يصلي منفردا وآخر يصلي منفردا بجواره، فالآخر نسي، فهذا الذي يصلي ترك ما يقرأ مثلا وما يفعل ولقنه الآية، هذا تبطل صلاة. من حسن الإسلام مرة ترك ما لا يعني أنت في صلاة، إن في الصلاة لشغلا فلا تلقن غيرك، لكن يستثنى من هذا فقط تلقين إمامك أنت. لماذا؟ لأن السنة وردت بهذا، قد جاء في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيعني انتبست عليه القراءة وكذا، فقال لأبي ما صليت معنا؟ قال بلى، قال فما منعك؟ يعني كان ينبغي لك أن تفتح علي. فالفتح على الإمام مشروع خلافا لمن منعه من العلم، جاءت به السنة. طيب وسيتكلم هو عليه، لكن غير الإمام إذا فتحت عليه بطلت صلاتك أنت مصلي، أما إذا كنت غير مسلم فالأمر خفيف، أنت مثلا جالس تقرأ قرآن وشخص يصلي فأخطأ فانتبست عليه القراءة مثلا فتلقنه لا بأس. قال: ولا يفتح على إمامه إلا أن ينتظر الفتحة أو يفسد المعنى. المالكية رحمه الله يرون أنه لا ينبغي أن تفتح على إمامك إلا في حالتين، إما أن يتوقف فهو يعني يستطعمك، يستطعمك معناها كأنه يطلب من الذين خلفه أن يرشدوه، أحيانا الإمام يصلي مثلا ويقف ينسى فيقف ينتظر أي أحد من الخلف يذكره الآية، هذا يفتح عليه. الحالة الثانية أن يفسد المعنى، لا أن يخطئ خطأ خفيفا، لا يفسد المعنى، مثلا يقلب آية الرحمة إلى عذاب أو آية العذاب إلى رحمة، فمثلا يجعل الكفار يدخلون الجنة مثلا أو المؤمنين يدخلون النار، فهنا يفتح عليه يعني يصوب خطأ. أما إذا كان مثلا أبدل كلاما بكلام مما لا يغير المعنى فيقول لك لا تفتح عليه دعه. قد يستدل لهذا يعني بعض الأحاديث التي فيها عزيزا حكيما غفور رحيما فهو كذلك أو كذا، لكن على كل هذا هو المذهب. قالوا لأنه في معنى المكالمة كأنك تقول قل كذا، فهذا يغتفر منه الإمام فقط لأنه ورد السنة في ويقتصر فيه على قدر الضرورة. وقال نعم كان مثلا مثلوا له كان يقول بدل صراط الذين أنعمت عليهم يقول أنعمت عليهم، هذا خطأ فاحش طبعا لأنه جعل الإنعام منه، أو قال أنعمت عليهم هذا أيضا خطأ فاحش، أو مثلا فلعنة الله على الكافرين، فقال على الصادقين مثلا أو على المؤمنين. هذا طبعا هذا خطأ فاحش، حينئذ يصلح ويقال له الكافرين أو على الكافرين، فلعنة الله على الكافرين. طيب، ومن جال فكره قليلا في أمور الدنيا نقص ثوابه ولم تبطل صلاته، من تفكر في أمور الدنيا فهذا نقص خشوعه وروح الصلاة نقصت ولكن صلاته لا تبطل، وخاصة إذا كانت هذه الأمور يعني متعلقة بالدين من وجه ما، مثل ما النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة مباشرة يعني ذهب إلى حجرته حتى يعني خاف الناس قالوا لماذا مباشرة ذهب ليس من عادته، فقال إني تذكرت تبرا عندنا فأمرت بقسمته، أو كما قال الحديث صحيح البخاري. وجاء عن عمر أنه كان يجهز الجيش في الصلاة، ولعله لضيق الوقت يعني ما كان في وقت، إلا فالأصل غير هذا. قال: ومن دفع الماشي بين يديه أو سجد على شق جبهته أو سجد على طية أو طيتين من عمامته فلا شيء عليه. من دفع الماشي بين يديه فلا شيء عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذا، قال: إذا صلى أحدكم إلى سترة فما أراد أحد أن يمر بين يديه فليدفع، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان، وفي بعض الأحاديث فإن معه القرين، فهذا مأذون به شرعا. ولكن يقولون يدفع بالأسهل فالأسهل. طيب، ثم قال: أو سجد على شق جبهته. هو الواجب عليه أي شيء يعني من الجبهة، إذا سجد ولو على جزء يسير مثلا من الجبهة من اليمين أو من اليسار أو نحو ذلك، وبعضهم قال على أحد الجبينين، على أحد جنبيها عفوا، نعم، على الجنب اليمين أو على الجنب اليسار، هذا هو نعم الجبين، ما أدري يعني ما، ولهذا أنا تركته ابتداء. الجبين طبعا هو الجانب يعني البعيد هذا، لكن نحن نتكلم عن الجبهة هذه المستدار ما بين الجبينين، إذا سجد على جزء منها كفى. طيب، وإذا سجد على طية أو طيتين، هذه العمامة تلاحظون أنها طيات لأنها تلف مرة بعد مرة، هذه العمامة المعروفة التي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فما بعد، وليس التي تسدل هكذا مثل الشماغ وكذا، لا، هذه العمامة تدار طية طية طية. فإذا كان سجد على العمامة ما حكمه؟ يقول: إذا كان طية واحدة بينه وبين السجود، مثلا بعض الناس لا يبقى شيء من جبهته إلا هو تحت الإمام، إذا كان شيء من جبهته لمس فقد أجزاؤه خلاص، لكن إذا ما في كله عليه طيات، إذا كان طية واحدة أو طيتان فلا تبطل صلاته، لأنه يسمى ساجدا في النهاية، هذا لا يحول بينه وبين السجود. أما إذا كثر ومع ذلك يعني الأفضل أن يكشف الأرض حتى عن الطية أو الطيتين، قالوا مكروه. أما إذا كثر، فإن كان كثر جدا بحيث لا يعد ساجدا فهذا تبطل صلاته، بعض الناس عمامتهم ضخمة فهذا لا يسمى ساجدا بل هو يعني معلق هكذا، فهذا لا يسمى ساجدا فتبطل صلاته. أما إذا كان، ولهذا المالكية لا يشددون في مسألة تغطية الجبهة خلافا لبعض المذاهب كالشافعي، يشددون جدا، يقولون إذا صليت ولم يكن شيئا من جبهتك مكشوفا حتى لو كان يعني مغطى بشيء رقيق يقولون تبطل الصلاة، وهذا بعيد، هذا قول بعيد، والأصوب قول المالكية لا يرون أن مثل هذا، نعم يقولون يكره من غير حاجة، وكذلك إذا سجد على طرف ثوبه مثل هذه الأكمام الواسعة يمكن أن يسجد عليها كما كانت يعني الثياب واسعة زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يعني لا يعني يكره إلا لحاجة، إذا كان هناك حاجة من برد أو حر أو كذا، فأنس قال كان أحدنا يبسط ثوبه ثم يسجد عليه كما في الصحيح. قالوا: لا شيء في غلبة القيء والقلس في الصلاة، قلس أظن أنه ضبط بالوجهين بالفتح والإسكان، والقيء معروف ما يسمى عندنا بالطراش أو أنه استفرغ مثلا كما يقول الناس تقيأ، وأما القلس فهو شيء يعني يخرج من المعدة يملأ الفم وكذا لكن ليس قيئا، فهذا وهذا ما حكمهما؟ قال لك: لا شيء إذا غلبه، إذا غلبه هذا يحصل، مثلا إنسان مريض أو مثلا امتلأت معدته فقاء في الصلاة، ما حكم صلاته؟ أولا ما حكم وضوئه؟ لا يتأثر وضوءه عند المالكية وهو الأصح، المالكية ومن وافقهم لا يرون أن هذا من نواقض الوضوء، طبعا لو قلنا من نواقض الوضوء فمن باب أولى أنه مبطل للصلاة يعني. لكن الصحيح الله أعلم الأصح أنه ليس ناقضا للوضوء. طيب، هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية: هل تؤثر على الصلاة؟ لا تؤثر لكن بشروط، يقولون إذا كان القيء يسيرا طاهرا غلبة ولم يزدرد منه شيئا، غلبة ليس هو الذي استقى مثلا أو كذا، يسيرا ليس كثيرا، طاهرا ليس نجسا، لأن المالكية عندهم تفصيل في القيء، إن كان لم يتغير عن حالة الطعام فهو طاهر، وإن كان قد تغير فهو نجس. فيقول إذا كان خرج على هيئة الطعام طاهر هذا، لأنه لو كان نجس سيحصل إشكال، لأن لا بد من اجتناب بالنجاسة في الصلاة. فإذا أن يكون غلبة وأن يكون طاهرا ويسيرا ولم يزدرد منه شيئا، لم يبتلع منه شيئا، لو ابتلع منه شيئا كأنه أكل في الصلاة فتبطل الصلاة. طيب، قال وسهو المأموم يحمله الإمام إلا أن يكون من نقص الفريضة. السهو إذا كان الإنسان فذا أو إماما فواضح حكمه هو ما تقدم، وأما إذا كان مأموما فإنه يحمل عنه الإمام، بمعنى أنه لا سجود عليه. إذا سهى وهو خلف الإمام، المأموم سهى والإمام لم يسجد، لا شيء على المأموم، ولا يشرع له أن يسجد بعد الصلاة، لا يشرع. وقد جاءت أحاديث بهذا في سنن أبي داود، وأيضا الهدي العملي للصحابة لم ينقل، وهذا مذهب جماهير أهل العلم، لم يكد يخالف فيه إلا بعض السلف أو الظاهرية ونحو ذلك. أما جماهير أهل العلم على أن المأموم لا سجود عليه، لا سجود عليه، فإذا سهوت وأنت خلف الإمام لا سجود عليه، لكن بشرط أن لا يكون سهوك عن فريضة. أما إذا تركت سجودا أو ركوعا فإنه لا يحمل عنك الإمام، الإمام يحمل السنن ومن باب أول الفضائل أصلا لا إشكال فيها، والسنن يحملها. أم مثلا إذا نسيت التشهد الأول يحمل عنك الإمام. مثلا يحصل أحيانا شخص يكون ساجدا مثلا فيتأخر في سجدته أو كذا، والإمام يتشهد تشهدا أولا خفيفا، فقبل أن يرفع رفع الإمام فرفع معه، هل عليه شيء؟ لا، يحمل عنه الإمام، يحمل عنه الإمام. أما إذا ترك ركوعا أو سجدا لا يحمل عنه الإمام، لأنه هذا ركن من أركان الصلاة، فريضة لا بد من الإتيان به، وسوف يتكلم هو عن من فاته وماذا يصنع. وإذا تركه المأموم ترك الفريضة بطلت صلاته، لا يحمل عنه الإمام. مثلا سجد سجدة واحدة وطال الفصل بطلت صلاته، لا بد أن يعيدها. قال وإذا سهى المأموم أو نعس أو زحم عن الركوع وهو في غير الأولى، فإن طمع في إدراك الإمام قبل رفعه من السجدة الثانية ركع ولحقه، وإن لم يطمع ترك الركوع وتبع إمامه وقضى ركعة في موضعها بعد سلام إمامه. إذا حصل له مانع منعه من الركوع مع الإمام، كأن أخذته نعسة حتى ركع الإمام ورفع وهو لم يركع، أو كان هناك زحام شديد بوجد مكانا يركع فيه، الناس متلاصقون حتى ركع الإمام ورفع، أو سهى حتى ركع الإمام ورفع، ماذا يفعل الآن؟ الإمام قد رفع. يقول لك إن كان يطمع أن يدرك الإمام قبل أن يرفع من سجدته الثانية، يعني قبل أن يتم الركعة هذه، يستطيع أن يركع ثم يرفع. طبعا بعض الأئمة سريعون جدا، فهو يخشى أنه لا يمكن أن يلحق، إذا كان لن تدركه أترك وألغي هذه تابع الإمام، طبعا من غير ركوع معناها هذه ركعة بطل وتعوضها بعد أن يسلم الإمام. وأما إذا كنت تطمع مثلا إمام يتأنى قليلا في صلاته فتطمع أن تدركه فاركع مع أن الإمام رفع، اركع. طيب هو سجد، ارفع أنت، طيب إلى أن تدركه وتستمر معه، وقد أدركت ما فاتك ولا شيء، لأنك معذور، أنت لم تتعمد ترك الركوع مع الإمام، وإنما عذرت بوجه ما عن الركوع معه. هذا إذا طمعت أن ترفع أن تدركه قبل أن يرفع رأسه من السجدة الثانية، فإنه يركع ثم يتابع الأركان حتى يصل إلى مكان عليه الإمام. وأما إن سهى عن السجود، قال وإن سهى عن السجود أو زحم أو نعس حتى قام الإمام إلى ركعة أخرى، سجد إن طمع في إدراك الإمام قبل عقد الركوع، وإلا تركه وتبع الإمام وقضى ركعة أخرى أيضا. كذلك السجود نفس الحكم، لكن نهاية الاستدراك تكون في رفع الإمام في عقد الركوع من الركعة التي تليها. فإذا كان يطمع منع من سجدة مثلا بسبب زحام أو نعاس أو سهو أو نحو ذلك من الأعذار، فإنه لا يخلو إما أن يطمع في إدراك الإمام قبل عقد الإمام لركوع الركعة التي تليها، وحينئذ يسجد ويتابعه إلى أن يدركه، مثلا يدركه في القراءة. وإن كان نعم، وإن كان يرى أن هذا الإمام مثلا يسرع وكذا ولن يدركه قبل أن ينقض الركعة، فيترك السجود ويتابعه ويلغي هذه الركعة ثم يقضيها بعد سلام الإمام. قال: وحيث حضر قضى الركعة فلا سجود عليه إلا أن يكون شاكا في الركوع والسجود. يعني إذا كان متيقنا أنه لم يسجد أو لم يركع فلا شيء عليه، لأن ما حصل من الركعة الزائدة الملغاة كان أثناء اقتدائه بالإمام فيحمل عنه الإمام فلا سجود عنه. أما إذا كان شاكا وبنى على شكه هذا فإنه يسجد، لأنه يحتمل أنه زاد هذه الركعة بعد قضاء بعد سلام الإمام، هذه الركعة تكون زائدة وحينئذ يسجد بعد السلام. قد سبق أن من بنى على يقينه عند المالكية يسجد بعد السلام. قال: ومن جاءته عقرب أو حية فقتلها فلا شيء عليه إلا أن يطول فعله أو يستدبر القبلة فإنه يقطع. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقتلوا الأسودين في الصلاة، جاء هذا عنه في سنن أبي داود، الحية والعقرب. فإذا قصدته العقرب أو الحية فله أن يقتلها، رخصوا له في ذلك. وكذلك إذا قصدت الإمام. أما إذا كانت بعيدة عنه يعني ذاهبة مثلا في اتجاه آخر فقالوا يكره أن يقتلها. وإن قتلها وعموما يعني يقيد هذا الأمر بإيش؟ بأن لا يكثر الفعل، لا يكثر الفعل، لأن أفعال كثيرة عموما تبطل الصلاة، والله أعلم، هكذا يقول أهل المذهب. وإلا أصل الترخيص في ذلك أصل الترخيص في ذلك قد جاء في السنة، قد جاء في السنة. ثم قالوا: من شك هل هو في الوتر أو في ثانية الشفع جعلها ثانية الشفع وسجد بعد السلام ثم أوتر. في الحقيقة هذه المسألة ليست خاصة بالشفع والوتر، كل صلاتين متواليتين إذا شككت هل أنت في آخر الأولى أو في أول الثانية. مثال: هل أنت في ثانية الشفع أو دخلت في الوتر؟ هل أنت تصلي أنت ركعة؟ فقلت: هل أنا دخلت الوتر؟ هل هذه الركعة ركعة الوتر أو هي ثانية الشفع؟ كذلك إذا كنت مثلا تصلي الظهر والعصر متواليتين وأنت مسافر فشككت هل أنت في الركعة الثانية من الظهر أو في الركعة الأولى من العصر. كذلك إذا كنت مثلا تصلي ركعة فقلت هل أنا في ثانية الرغيب الفجر أو أنا في أول ركعة من الصبح. أي صلاة تشك هل أنت في آخر الأولى أو في أول الثانية؟ ماذا تفعل؟ تعد نفسك في الثانية لأنه متيقن. طيب، وبعد أن تكمل تسجد، وهل تسجد قبل السلام أو بعد السلام؟ قالك تسجد بعد السلام لاحتمال أنك أضفت ركعة إلى الشفع فصارت ثلاثة، احتمال الزيادة. ثم توتر مرة أخرى، ثم توتر لأنك لم تتيقن أن هذا وتر، فتعدها هذه ثانية الشفع. شككت الآن هل هي في ثانية الشفع أو أول أو في ركعة الوتر، عدها ثانية الشفع وسلم واسجد لاحتمال الزيادة، لأنه احتمال تكون كنت في الوتر وسهوت فأضفت إلى، ثم أوتر بعد ذلك. وكذلك ما تقدم، تعد نفسك في ثانية الظهر، في ثانية الرغيبة وهكذا. قال: والمسبوق إن أدرك مع الإمام أقل من ركعة. نعم، ومن تكلم، نختم بهذه المسألة، ومن تكلم بين الشفع والوتر ساهيا فلا شيء عليه، فإن كان عامدا كره ولا شيء عليه. يقول: المستحب في المذهب أن لا يتكلم بين الشفع والوتر، فإن تكلم عامدا فقد ارتكب مكروها ولا شيء عليه، لأن هذا الشيء بين الصلاتين ليس داخلا في هيئة الصلاة. وإذا كان ساهيا أيضا فلا سجود عليه، لأن السجود إنما يترتب على الأشياء التي تتعلق بالصلاة لا التي تكون خارج الصلاة. ثم تكلم عن المسبوق، وهذا يعني موضوع يطول تفصيله، لعلنا نحاول إن شاء الله في المجلس القادم إذا يسر الله عز وجل أن نختم هذه الكتب الثلاثة ونستغني عن اليوم العاشر من الدورة إن شاء الله. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.